وكون الليل آية والنهار آية أمر معلوم لا يشك فيه عاقل. أعظم آية أعظم علامة على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته في إيجاده الليل والنهار. فهل تتم حياة بدون ليل ولا نهار؟ إذا وما خلق الذكر والأنثى من أهل العلم يقول ما مصدرية وخلق الذكر والأنثى، ولكن كونها موصولة بمعنى الذي هذا الله، فالله يحلف بما يشاء من مخلوقاته ويحلف بنفسه ويقول وعزتي وجلالي لا أفعل مثل. وانظروا إلى هذه المتضادات، الليل ضد النهار والذكر ضد الأنثى والوتر ضد العشر والجنة ضد النار والسعادة ضد السقايا. عجب هذه الصورة ذكرت فيها المتضادات من أولها إلى آخرها، ما كانت سوى في هذا الشان مثل. ولما يحلف الله لنا لنصدق الخبر، نحن مؤمنون مصدقون، ولكن الهواجس والخواطر والنفور اذا القي اليها خبر تضطر في النفس، هل هو صدق هو حق؟ علم الله طبعنا لأنه هو الذي طبعنا أننا إذا ألقينا إلى الخبر بشأن نحتاج معه إلى مؤكدات حتى تسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلى صدق ما سمعنا. فلهذا علمنا أن الله يحلف من أجلنا، فلنحمد على ذلك ونشكره. يحلف لصالح حتى تسكن النفوس وتطمئن قلوبها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فالمحلوف عليه إن سعيكم لشتى، والسعي العام سعى في كذا، فلان يسعى الليل النهار يعمل الليل النهار، نحن ساعون عاملون. إذا عملنا شتى بمعنى مختلف، خير وشر، حسن وسوء، حق وباطل، وهكذا أعمالنا مختلفة. أقسم الله تعالى على هذه الحقيقة، إن سعيكم أيها المستمعون يا بني آدم لشتى، مختلف متنوع. ومن هنا سيكون الجزاء متنوعا كما هو معلوم بالضرورة، فريق في الجنة وفريق في السعي. أهل سعي الإيمان وصالح الأعمال في الدرجات الأولى في الملكوت الأعلى، أهل الشرك والمعاصي في الدرجات السفلى في سجنهم. توقنون بهذه ولا لا؟ وأي عبد أو حق لكم ألا تؤمن؟ والله سيدكم مولاكم خالقكم راحمكم يحذركم، وهو الخالق ولكل شيء. ينبغي أن تطمئن النفس منه. والواقع يشاهد، ادخل أي مدينة تجد البار والتاجر والصالح والصالح والقائم والقاعد والآكل والنائم، أعمال مختلفة. لسنا كالملائكة، جنس واحد عمل واحد، ذكر الله وطاعته. نحن في دار ابتلاء، منا من يبكي ومنا من يصلح، منا من يعطي ومنا من ياخذ، وأعمالنا قطعا مختلفة متنوعة، وسيكون الجزاء بحسب هذا التنوع. فقال تعالى: وبناء على هذا فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ المال، الدينار، الدرهم، صاع الشعير، مد البر، الثوب والقميص، أعطى. ويدخل في هذا العطاء دخولا أوليا الزكاة التي وجبت في المال صامته وناطقه. فالذي لا يزكي لو ينفق ماله كله لا ينتهي، لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. فالذي يقول ما هناك حاجة إلى الزكاة، أنا أنفق كل اليوم، ما ينتهي. أعطى المال لمن يستحق من الفقهاء والمساكين والمحاويج وأبناء السبيل، أنفقه في الجهاد، في الحصول على السلاح والمرفوض. هذا الذي أعطى أولا واستقى ثانيا. لا تفهم أنك إذا أنفقت المال لا بأس أن تفجر وتغني فسب الخمرة وتبي صبحك وأنت المال يكفيك، والله ما يفعلك. تنبيه عظيم هذا ولنا. فأما من أعطى فبيقول نعم أعطينا طول العام وأيدينا في جيوبنا ننفق، واستقيت أو لم تستقي. فإذا أضاع الصلاة واشتغل بمعاصي الله لم تنفعه صدقات الصدقات. واستقى أي ربه فلم يعصه في أمر أمره به أن يفعله، ولا في نهي نهاه عنه أن يتركه فقط. هذه التقوى. وقد عرف السامعون والسامعات جابهم الله معرفة أن التقوى ركن الولاية. من لم يكن تقيا لم يكن لله وليا. إيمان وتقوى بهما تتم ولاية العبد لله. إيمان وتقوى. ثانيا، عرفتم أن التقوى السبب المولي في دخول الجنة. أهل الجنة معروفون، من هم؟ المتقون. والله العظيم أما سمعتم الله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاجرا لا، من كان تقيا. لم يا راضي؟ الجواب عند السامع لو سمعت معلوم. فالتف قراني المتقون يموتون وارواحهم طاهره مشرقه هذا النور، لانهم بفعلهم الاوامر يزكون ويطيبونها، بتجنبهم المعاصي يبعدونها عما يلوثها ويزكيها، إذن فهم الوارثون. إذن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ما ذكر الإيمان فذكر لازم، ما قال فأما من آمن وأعطى واتقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذ كل أعمال الكافر باطلة. لو يحج ألف حجة ويتصدق بألف طن ذهب لا بد من رتيجة الإيمان. بلا إيمان لا يقبل عنه قط. نعم يعطى عليه في الدنيا، أما في الآخرة لا، لا بد من الإيمان، والإيمان تصديق جازم بكل ما أخبر الله تعالى به من الغيب والشهادة. إذن وصدق بالحسنى، ما هي الحسنى؟ قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى مؤنث الأحسن، الدار الحسنى هذه ولا الأخرى؟ الجنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى يوم القيامة. أحسنوا ماذا؟ أعمالهم فأنتجت لهم الطاقة النورانية، أتقنوا أعمالهم أدوها على الوجه المطلوب فأنتجت النور، فهم أهل النور هم أهل الجنة. إذن وصدق بالحسنى، ولك أن تفهم أنه صدق بالخلف. من هذا الخلف؟ اسمع الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس، ما من يوم تطلع فيه الشمس، وهل فيه يوم ما تطلع فيه الشمس؟ يوجد يوم ما تطلع فيه الشمس؟ لا يوجد. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا سلفا. ويا ويل من يدعو عليه ملك، لو دعاك عليك مؤمن عزيز النساء ما تسلم، فكيف يدعو عليك ملك؟ ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان من السماء إلى الأرض فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، هذا خلف، ويقول الثاني: اللهم أعط منفقا خلفا لماله. إذن عرفتم وصدق بالحسنى. وأما من بخل، نعم وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، هذه بصرة، هذه الجائزة العادلة، فسنيسره ليسر للحال السهلة الميسر. ما طلب شيء لا يسر ناسا، كل اليسر يوسر. من هو هذا؟ هذا الذي أعطى ووثق وصدق بالحسنى في الدنيا، يقول تعالى: يسروا لليسرى، دائما يضرب في طريق الهداية، كل ما يطلب خيرا وصل إليه، فسنيسر كثيرا خاصا لليسر الحالي الميسرة السهلة، حتى يتم سلوكه في دار السلام وينتهي إلى دار السلام. هذا جزاء دنيوي موفق، ما طلب خيرا إلا وجده، ما عزم على طاعة إلا فعلها، ميسر. والعكس. وأما من بخل ما أعطى، بخيلا حيث جاء وقت الإعطاء فامتنع، والبخل شر الصفات والكلام، البخل منع الفضل. من بخيلا واستغنى عن المجتمع، كوننا جمعية خيرية في الحي في المسجد، بعض الأغنياء لا يبال، ما هم في حاجة، لا يسهمون ولا يشاركون ولا يعطون ولا يسهمون، الشعور بماذا؟ بالاستغناء. هذه الحقيقة يا معاشر المسلمين، نبكي فقط، ما يسعنا إلا البكاء. هل المسلمون متكافئون متضامنون مجتمعون؟ هذه الآية ما تطبق إلا في مجتمع غير هذا. جاءت الاشتراكية وتبجحت وتبجح أدواء، وظنوا أن المواطنين يعيشون على مستوى واحد، لن يجوع بعد اليوم مواطن، لن يعرى بعد اليوم مواطن، لن يظلم بعد اليوم مواطن، المساواة العدالة للسنة. وتبخرت أحلامهم وضاعت وضاعتهم. جربوا الإسلام وانظروا ماذا يتم لأهل، لأن أعطى ومنع بخل هذا يدور حول أن هناك تضامنا اجتماعيا. أهل القرية فأعدادهم ألف نسمة، ألفان، أربع آلاف، نسمات، لا بد وأن يعيشوا متحابين، لا يبغض أحدهم الآخر، لا بد وأن يعيشوا متعاونين، لا يخذل أحدهم الآخر، وأن يعيشوا متعارفين. وحينئذ بهذه الآية، فأما من أعطى واتقى، كل من زاد عن قوته مال يضعه في صندوق الجماعة. وحينئذ من يجوع بينهم؟ من يعرى بينهم؟ من لم يجد مأوى يؤويه بينهم؟ لن يكون هذا أبدا. وإذا تعاونوا وتحابوا وهم على طهر وصفائهم، يبقى فيه إثم، إثم وذنب وجريمة. أما الآن تعطي أو لا تعطي، أمة مشتتة مفرقة، لا يعرف هذا ذا ولا ذاك يعرف هذا، والكل يعيش من نفسه. فلهذا يوجد البخل ويوجد الاستغناء، وإن كان سبيل الثقافة. وأما من بخل ما أعطى، دعاه إمام المسجد، دعاه إمام المسلمين، دعاه أهل الجماعة أو الجمعية، أنفق ما أنفقنا في حاجة إليه، ويستغني حتى عن الله ما يسأله ولا يتملقه ولا يتوسل إليه، ما هو في حاجة. هذا النوع من المرض قوي. وكذب بالحسنى أي بالخلف، الله لا يخلفه فيما أنفق ولا يعطيه مقابلة، كذب بدار السلام وما فيها من نعيم مقيم. فكيف حال هذا؟ قال فسنيسر للعصى، هذا الجزاء الأولي، فسنيسر للعصى. وفي الأسلوب نوع تهكم، لأن التيسير ما يكون في التعفير. فسنيسر للعصى، للحال التي أشد ما تكون عصى وضيقة وهم. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط من سفير جهنم إلى قعرها، يتلقاه ماله ولو جمع ما في الأرض، وجاءت الموت فقط تغني عنه تلك الأموال. وما يغني عنه ماله إذا، ما معنى تردى؟ سقط من عالم، هالك وتمزق. هذه الآيات يا معاشر المؤمنين، لما تليت على المؤمنين خرج أبو بكر الصديق بكل ما في بيته، خرج عمر بنصف ماله، جهز عثمان جيش العصر بكامل 1000 بعير، ونحن الآن متعادون متضاغدون متناوئون متكبرون ضائعون لا إخاء غافلة لا رحمة لا إله إلا الله. من فعل بنا هذا؟ الجهل، الجهل، جهلونا، ما عرفونا بربنا، ما جمعونا على كتابه ولا على هدي نبيه، صرفونا عن سبل الخير، فأصبحنا خلقا الله يعلم حالا فيه. ما نحن بالمسلمين ولا بالكافرين، لا بالمصلحين ولا بالمفسدين، والله طاعة. أليست في حال المسلمين يا أبنائي؟ وإلى نتهجمهم، والله في حاله من أندونيسيا إلا من رحم الله. ما الطريق إلى إصلاحهم؟ والله ما فيه إلا الإسلام. اسلموا يا عباد الله، عز عليهم أن يطأطي رؤوسهم، ارفعوها فسوف تقتل وتدفن في التراب. لما صفقتم الاشتراكية وجربتموها، صفقتم للقوميات، صفقتم صفقتم، لما الإسلام ما تصدقون؟ ما المانع؟ إذن فسنيسره لليسرى وفسنيسره للعسرى. رجلان أحدهما أعطاه السخاء وصدق بالحسنى، وعده الله بأن ييسر لليسرى حتى يدخل الجنة، وآخر بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذا تعهد الله بأن ييسر للعسرى، وذاك المال الذي حمله على الكبر والعناد والتكذيب لن يغني عنه شيئا، فليطمئن الى هذا. هنا مسألة القضاء والقدر تبحث في هذه الآية حسب ما عند آل التفاسير. فسنيسر لليسرى فسنيسر للعسرى. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ إذا كان كل واحد منا ميسر لما خلق له من الجنة أو النار لغفلة السائل، قالوا ففيما العمل؟ فيما هو قد فرغ منه أو فيما يستأنف؟ قال فيما قد فرغ منه، لأن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كتب في كتاب المقادير، أي وضع خارطة للحياة بكاملها، فلا يقدم شيء ولا يؤخر، لا يزاد في شيء ولا ينقص. انظر إلى واحد من الحاضرين تجد له ملف في اللوح المحفوظ من ساعة أن علق في رحم أمه إلى أن يدخل الجنة أو النار، كل سلوكه مكتوب في الحرف الواحد، ولا يمكن أن يغير شيء. وهذا هو النظام، تعرفون النظام ولا لا؟ أو نظام الدول تعرفونه، نظام الله ما يعرف. هذا هو النظام، حتى لا يكون عبث ولا تقديم ولا تأخير ولا إزالة ولا إقامة، كل شيء منتظم. ولولا هذا النظام لخربت الدنيا في أيامها الأولى، ما تبقى إلى الآن. كل إنسان يموت بالساعة المحددة في المكان المحدد، لا يمكن أن يتقدم الآن. كمية اللبن التي تشربها والله لن يزيد فيها ربع لتر ولا عشر، ولو يبقى لك ربع لتر والله ما تموت حتى تستوفي. كل شيء بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطاب مسجل. فالغفلة تأتي يقول الغافل ما دام الأمر قد فرغ منه لما نعمل. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم اسمع يا غافل اعملوا فكل ميسر لما خلق. المخلوق للجنة ميسر لها. يسمع قارئ يقرأ يفزع يمشي يغتسل ويدخل المسجد. الميسر لجهنم يسمع مغني أو عاهرة ينفتح وينمسح ويصبح عزيزا في فكل الميسر لما خلق له. والآن بهذه الآية النورانية عرفنا أعطي يا عبد الله متى طلب منك العطاء. اتق الله يا عبد الله في أمر ونهيه. صدق يا عبد الله بدار السلام فسوف تجد نفسك ميسرا لفعل الخير كأنك مدعو إليه. والعكس من كذب بالحسنى وفجر ولم يتقي وبخل ولم يتصدق فسوف يجد نفسه مدفوعا إلى المعاصي والجرائم حتى يدخل النار. وهناك حقيقة إذا عرفها العبد سكنت نفسه. ما هي؟ لا يدخل أحد الجنة بزنا ولا ربا ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا خيانة أبدا. لا يدخل الجنة إلا بالوضوء والصلاة والطواف والجهاد وفعل الصلاة. والله العظيم ولا يدخل أحد النار بصالح عمل بصلاة أو صيام أو جهاد أو صبر أبدا. لا يدخل إلا بالزنا والربا والفقر والشرك والمعاصي. في بضع أمسك عليها يزول كل هاجس وخاطر. والله لا يدخل أن أحد الجنة بالشرك والمعاصي ولا يدخل أحد النار بالكفر بالإيمان والعمل الصالح. مستحيل. الآن بقي خف أو لبس. ما رأيكم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رواية مسلم عن ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع كناية عن قرب الوقت فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دخل النار بعمل أهل الجنة أم بعمل أهل النار؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ اللوح المحمود التسجيل الأول. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن هنا اطمئن يا عبد الله واطمئني يا أمة الله آمني واتقي فقط فتيسرين للوصال. ويا عبد الله آمن واتقي وصدق بالحسنى تيسر للوصال. هل فهم السامعون هذه الحقيقة؟ أعيدها. هل يدخل الإنسان الجنة بالجرائم؟ هل يدخل النار بالصالحات؟ قولوا لا لا دي احلف بالله مليون مرة. وعليه الطريق واضح الصالحات معروفة والطالحات معروفة. فمن أراد الله شقوته وهلاكه وجد نفسه مدموع مدفوع للباطل والشر. ثم قال تعالى اسمع الآن إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. اعرف مقامنا يا عبدنا يا عبد الله اعرف مقام ربك. اسمع ما يقول إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة علينا بيان الطريق ووضع المصابيح والأنوار فيه من هنا إلى الجنة. نحن مكلفون بهذا حتى لا يقول قائل ما عرف ما رأيت ما علمت ما فهمت، هذا لا وجود له. إن علينا للهدى، هذا أولا. ولهذا أرسل الرسول وأنزل الكتاب وأوحى الوحي وواصل إيحاء إلى رسوله حتى ما مات الرسول وشيء يحتج به العبد يقول ما عرفته. علمنا رسول الله كل شيء حتى القراءة كما قال أبو هريرة، ما مات الرسول وترك شيء يحتاج إليه هذه الأمة فلم يبينه لها. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. في اثنين، الضرتان أو الطبيعتان كلاهما لنا. تريد الدنيا أطلبها منا ما تتعني جار، تريد الآخرة نزوج فيها منا، تريد من غير الله لم تظهر بشيء. عجب، سمعتم هذا الإعلان ولا لا؟ إن علينا للهدى، نحن المسؤولون عن هداية الخلق وبيان الطريق لإسعادهم وإكمالهم، وإن لنا للدنيا والآخرة. فمن تنكب وانتكب وطلب من غير الله الدنيا والآخرة والله ما ينفع بها. ربطنا الآن في قرن، تريد الجنة اطلبها منه ما تتكبر، تريد الدنيا أيضا اطلبها منه، هو مالك الدنيا والآخرة. فالدنيا إذا طلبتها من الله سلكت لها السبل التي تطلب بها، التجارة، الزراعة، الصناعة، العمل اليدوي بطرق شرعها الله، اطلب في هدوء تحصل عليه. طلبت الآخرة اطلب بالإيمان والتقوى تحصل عليه. تتكب عن الله لن تفلح، لن تظفى بالدنيا ولا بالآخرة. عجب هذه الآية، قل لطلاب الدنيا يا طلاب الدنيا اطلبوها من مولاها، اطلبوها من ربها مالكها ولا لا، ما هي له، تأخذوها بدون رضاه تحصلون عليه بدون طاعته مستحيل. يا طالب الدنيا اطلبها من مولاها، كيف نطلبها من مولاها؟ لقد وضع سننا وشرائع وقوانين تطلب بها الدنيا، فإن طلبتها بالاحتيال والغش والتكبر والتلصص والخيانة والبيعة قد لا تحصل عليها، وإن حصلت تتمزق وتتلاشى كحاصل على حرام ما أخذته بحق. إن علينا للهدى وإن لنا والله للآخرة والأولى. سبحان الله العظيم، كنا غافلين. إذن يا من يريد الدنيا اطلبها من الله، يا من يريد الآخرة اطلبها من الله المالك، غير الله لا يملك الدنيا ولا الآخرة، فلما تطلبون الدنيا من غير الله بالاحتيال والحصل عليها؟ والآخرة تطلب من غير كتاب والسنة يحصلون عليها؟ والله لو عاشوا والسنة يرفضون ما يحصلون. لا بد من الله مالك الاثنتين الدنيا والآخرة. كأن هذه الآية ما كان عن النبي، وإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. لا تطلب من غيرنا، ما تحصل على شيء، لا الدنيا ولا الآخرة. بما تطلب الآخرة يا عباد الله؟ بالإيمان وصالح الأعمال، بالبعد عن الشرك والجرائم والمعاصي. لهذا تطلب هذه الزوجة، هذه الحوراء الآخرة. والدنيا بما تطلب؟ بالحيل، بالتلصص، بالخيانة، بتعويق الوارثين من إرثهم. هذه السبل التي تطلب منها الدنيا حرمها الله، اطلبها من حيث أذن الله لك أن تطلب. ثم قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي بناء على ما سبق قد أنذرنا عز وجل نارا خوفنا جحيما، تلظى تتلهب تتأجج، نارا تلظى لا يخواها لا يستوي بنارها لا يحترق بحرها لا يدخلها إلا الأشقى. من هو الأشقى هذا؟ ما تعرفون عنه؟ قال تعالى في بيانه الذي كذب وتولى، كذب رسول الله فلم يؤمن به، كذب بالدين فلم يعمل به، ورجع إلى ورائه يطلب المحاشيش والأباطيل والزنادق، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب بوعد الله ووعيده بشرعه وأحكامه بما عنده وما لديه بآياته ورسوله، وتولى راجع إلى جماعة الكفر والباطل والفساد ليعيش معهم. هذا الذي يصلها يحترق بها وسيجنبها، يأخذ جانبا عنها بعيدا عنها. من هو هذا؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، يعطي ماله لتزكية في نفسه، لا يريد رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا فلان ولا فلان، فلا يريد إلا أن تطهر نفسه، إلا أن تزكو روحه ليتأهل للسماء والملكوت الأعلى. ينفق ماله لأجل غرض واحد وهو تزكية نفسه، غسلها من الشح وأمراض البخل. هذا الأتقى، الأتقى وسيجنبها الأتقى، يجنبها أي يجنبه غيره. من يجنبه؟ الله يبعد عنها. وسيجنبها الأتقى أي الأكثر تقوى. من هو هذا؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. أولا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وليس لأحد عنده من نعمة أنعم بها عليه أراد أن يردها، لا يعرف إلا الله. وهذا اللفظ القرآني ينطبق على أبي بكر الصديق انطباقا كاملا، إذ كان يعتق العبيد في مكة لوجه الله، وعلى رأسهم بلال. لما أسلم بلال عذبه أمية بن خلف عذابا لا نظير له، فما كان من الصديق إلا أن اشتراه بأموال طائلة وعتقه فتخلص من عذاب أمية بن خلف. فلهذا الآية تتضمن أمية بن خلف الأشقى، وتتضمن أبا بكر الصديق على أشقى. مجرد مثال، أمية بن خلف هذا الذي هو الأشقى، كذب وتولى ومنع ما أعطى، وأبو بكر الصديق هو الذي يعرض عنه بالأتقى بالنسبة إلى صحابة الرسول أتقاهم، بالنسبة إلى المؤمنين كلهم أتقاهم أبو بكر. يؤتي ماله يتزكى، وليس لأحد عنده من نعمة سبقت يريد أن يكافئ عليها أبدا، وإنما يعطي ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا هو الإخلاص، ينفق ماله ولد نسما يقول له جزاك الله خيرا، لا جزاء ولا شكورا. وهذا الذي تزكو به النفس. أما الصدقة أو المال إذا فيه دخن حب السمعة أو الشهرة أو دفع المعارة ما يفعل، يضعف، ما يزكي النفس. قال تعالى ولا سوف يرضى، أن يعطيه الله حتى يرضى. هنيئا لأبي بكر الصديق. معاشر المستمعين والمستمعات، أعيد القول، عرفتم أن الله حلف وإلى لا؟ على أن سعينا مختلف ولا لا؟ شتى. إذن فليكن سعينا مرضيا لربنا، أي نأتمر بأمر الله ورسوله وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو السعي المرضي، وهؤلاء هم الذين يوسعهم الله ليسر. ونتجنب البخل والفجور وعدم التقوى، فإن ذلك ييسر للعسرة والعياذ بالله تعالى. أخيرا، عرفتم أن مالك الدنيا والآخرة من؟ إياكم أن تطلبوا واحدة منهما من غيره، مستحيل أن تظفروا بشيء لا يملك إلا هو. فباب الله إذن، يا طالب المال والدنيا اطلب، ولكن من الله لا تستغني. امشي مع السنن التي سنها لك حتى يكثر مالك وتصح غنيا. يا طالب الآخرة، ما تطلبها من رجال التصوف والذين تقبل أيديهم وأرجلهم ويضمنون لك الجنة، اطلبها من الله، وذلك بالإيمان وصالح الأعمال. انتبهوا، هذه سورة الليل، وبعدها سورة الضحى غدا إن شاء الله.